مثلا من جاءك فاكر، من جاءك فاكر، ماذا يتبادر إلى ذهن؟ العقلاء وغير العقلاء؟ العقلاء. لكن يعني لو قال ما رأيته ها فاحفظه، أو ما رأيته فحافظ عليه، أو ما رأيته فالزمه، فالزمه فالزمه مثلا، يعني أو كن معه، معنى يصلح للعاقل وغير العاقل. ماذا يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر إلى الذهن غير العاقل. وقد يكون إذا كان الكلام يصلح للعاقل قد يراد به، أو يراد به ذلك يعني العاقل. لكن الأصل في دلالة من إنها لمن يعمل وما لغيره. مثل هو وقال، يعني كان ذكر مثالا، نعم ذكر هذه الأدوات من غير مثال، لكن هذه الأمثلة التي ذكرناها. قال من في من يعمل، وما فيما لا يعمل، نعم ثم وأي فيهما، وأي فيهما. هذا كلام يعني كلام جمهور أهل العلم اللغة والأصول، يقول إن من خاصة بمن يعقل، وما خاصة بما لا يعقل، وأي يعني يعبر بها عدوما. وبعضهم قال